إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإياكم على التوحيد والسنة دائما أبدا، أن يجعلنا وإياكم من الداعين إليهما المهتدين بهدي سلفنا الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بمشيئة الله سبحانه وتعالى سيكون درسنا يوم السبت من كل أسبوع بإذن الله تعالى، وسيكون أو ستكون المادة الأولى بعد صلاة العصر مباشرة، لأن اليوم يعني حصل عذر تأخرنا، لكن إن شاء الله سنبدأ من صلاة العصر مباشرة بإذن الله. ستكون المادة الأولى هي المادة المقررة على المعهد هنا في مادة العقيدة للفرقة الأولى، وهي مادة العقيدة واخترنا لكم كتابا بالنسبة لطلاب المعهد، اخترنا لكم كتابا مختصرا يجمع مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا الكتاب هو أصول السنة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي الشهير بابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 399. أصول السنة لابن أبي زمانين، وهو إن شاء الله متوفر في المكتبات، وإذا لم يكن موجودا نصوره لكم بإذن الله ونوزعه عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لمادة المعهد. فمادة المعهد هي مادة العقيدة، وإذا تكون بعد صلاة العصر مباشرة في هذا الكتاب المختصر في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، لكنه المتين العميق المحبوك من جهة اللفظ كما سترون بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم به، وأن يمن علينا بفهمه الفهم الصحيح السديد. أصول السنة لابن أبي زمانين، أصول السنة لابن أبي زمانين. بعد هذه المادة اللي هي مادة العقيدة، فنأخذ بإذن الله عدة مواد أخرى حتى صلاة العشاء. سنأخذ بإذن الله تبارك وتعالى تفسير الشيخ السعدي من أول سورة الإسراء، من أول سورة الإسراء. طبعا احنا بدأنا هذا التفسير في المحلة من أول سورة الفاتحة، فنجعل هذا من أول سورة الإسراء إن شاء الله. وسنأخذ المنطقة، منطقة الأخبار في الحديث لأبي البركات، وسنأخذ إن شاء الله الروضة الندية، وسنأخذ كتابا جمع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من رسائله المتعددة، وهو طريق الوصول إلى العلم المأمول للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. يبقى عندنا بإذن الله هذه المادة اللي هي مادة المعهد، وهي مادة العقيدة أصول السنة. بعد ذلك يكون عندنا أربع مواد، هذه خارج المعهد، هذه خارج المعهد، هي مادة التفسير من أول سورة الإسراء، والمنطقة منطقة الأخبار اللي هو ما شرحه الشوكاني في النيل نيل الأوطار، والروضة الندية لصديق هان، وطريق الوصول إلى العلم المأمون للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى في جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رسائله المتعددة. لكن اليوم إن شاء الله سنقتصر على هذه المادة حتى يتم تحضير سائر هذه الكتب، وإن شاء الله هذه الكتب كلها متوافرة في المادة. أما مادتنا هي مادة المعهد، فهذه المادة كما قلنا مادة مهمة جدا، وقد أثرنا أن أختار لكم مجملا في اعتقاد أهل السنة والجماعة حتى يستفيد الطالب في الفرقة الأولى على وجه الإجمال مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذا الاعتقاد الذي لا تحصل النجاة إلا به، والواجب على كل مسلم فضلا أن يكون طالب علم في معهد أو ليس دارسا في معهد، الواجب على كل مسلم أن يتعرف من دين الله سبحانه وتعالى على ما تصح به عقيدته، وما يصح به تعبده، وما تصح به معاملاته. ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، ذكر الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا، وجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله سبحانه وتعالى فيه أولا. ولا أجل من أن تعرف ربك سبحانه، وأن تعرف حقه عز وجل، أن تعرف ربك بما له من توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وما له سبحانه وتعالى من أفراد ذلك مما يدل على عظمته عز وجل. فأوجب الواجبات أن توحد الله سبحانه وتعالى بأنواع هذه التوحيد بمعرفته سبحانه وتعالى، المعرفة المقتضية لمعرفة حقه ربا، ومعرفة حقه إلها، ومعرفة ما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه عز وجل، وما سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الغاية العظمى من خلق الإنسان، أن يتعرف على ربه، وأن يقوم العبد بحق ربه سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فدراسة العقيدة على طريقة أهل السنة والجماعة ليست من نافلة القول، وليست ضياعا واستهلاكا للوقت، أو من الأمور المستحبة التي من شاء درسها ومن شاء تركها، لا، يجب على كل من قدر على ذلك تفصيليا وإجماليا أن يتعرف على ما تصح به عقيدته في ربه سبحانه وتعالى. إذ كيف يليق بالمسلم أن يكون مسلما يشهد الشهادتين ولا يعرف معنى الشهادتين، ولا يعرف لوازم الشهادتين، ولا يعرف نواقض الشهادتين، ولا يعرف مقتضيات الشهادتين؟ لابد أن يتعرف الإنسان المسلم على الشهادتين وما فيهما من معنى، وما فيهما من لوازم، وما لهما من نواقض. هذا أمر مهم جدا، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على اللفظ فقط، وإن حقنت به الدماء وعصمت به الأموال إن تلفظ بهذا اللفظ ولم يأتي بناقض يناقضه، عصم هذا اللفظ دمه وماله. أما نجاته عند الله سبحانه وتعالى فلا بد فيها من تصديق القلب الذي يصحبه عمل القلب وعمل الجوارح الذي يشهد لصحة عمل القلب، فلا تحصل نجاته إلا بهذا. ولهذا قيل لوهب بن منبه رحمه الله تعالى: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ يعني إذا قال الإنسان لا إله إلا الله دخل الجنة، أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فقال بلى، إيه نعم، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن هل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ هل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ يتصور هذا، تضع مفتاحا بلا أسنان داخل الباب ثم تنتظر أن يفتح لك؟ مستحيل، لا بد من أسنان. ولهذا عظمة للكلمة كلمة التوحيد، فجعل الشارع لها لوازم، وجعل الشارع لها شروطا، وجعل الشارع لها مواقف. فلا بد من معرفة معنى لا إله إلا الله، لا بد من معرفة شروط لا إله إلا الله، لا بد من معرفة نواقض لا إله إلا الله. فليست كلمة قال، وإلا ما كانت بهذه العظمة التي لا يثقل معها شيء، كما جاء في الصحيح من حديث صاحبي البطاقة: أرأيتم كيف طاشت سجلات عديدة من الذنوب والخطايا والمعاصي لما وضعت هذه الكلمة التي ما ظن صاحبها أنها تبلغ ما تبلغ؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسمه شيء، لا يثقل مع اسمه شيء. لكن أي كلمة هذه؟ قد يظن بعض الناس ويغتر بعض الناس أن هذه الكلمة إنما وضعت بمجردها فطاشت الصحائف. ولو كنا نقول ذلك لما استطعنا أن نؤول تأويلا مقبولا هؤلاء الذين قالوها وهم يعذبون في النار. فما الفرق بين الذين قالوها وعذبوا في النار وبين الذي قالها وقد طاشت صحائف سيئاته؟ ما الفرق؟ لو كان المعتبر القول فقط لتساوى الصنفان، لتساوى الصنفان، وهذا لا يكون أبدا. فدل هذا على أن الذي قالها فطاشت صحائف سيئاته قالها في حال وعلى وجه عظمت عظمة ما واجهها شيء. أما الذي قالها وقد أتى بناقضها، فإما أن يكون الناقض مكثرا مخرجا من ملة الإسلام وهذا لا يخرج من النار أبدا، وإما أن يكون الناقض مؤثرا فهذا يعذب على قدر معاصيه بالمعاصي، يعني فإن المعاصي أيضا من نواقض لا إله إلا الله، فيعذب على قدر معاصيه ثم يخرج لجلالة هذه الكلمة أيضا، ثم يخرج من النار بشفاعة الشافعين لما كان معه الأصل الذي تحصل به النجاة. فافهم بارك الله فيك وتدبر هذا المقام، فإنه مقام رفيع وعميق ومهم رغم وضوحه من نصوص الكتاب والسنة. فليست الكلمة هذه التي تقال تنجي بمجرد القول في حكم الآخرة، وإن عصمت الدم والمال في حكم الدنيا، هذا ما في إشكال إن شاء الله. ولهذا قالها المنافقون وقبلت منهم في الدنيا فعصمت أموال وحقنت دماء، أما في حصول النجاة في الآخرة فهذا لا بد فيه من أمر آخر، وهو التصديق الكامل بهذه الكلمة الذي يصحبه عمل أصل عمل القلب وأصل عمل الجوارح، وهو الذي يعبر عنه العلماء بقولهم التصديق الإذعاني، التصديق الإذعاني، وليس مجرد التصديق العادي، إنما التصديق الإذعاني الذي يصحبه الانقياد ظاهرا وباطنا، كما أشار إلى ذلك الشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى في كتابه المعارج، قال: ومن قال من العلماء إن المراد، من قال من العلماء بأن الإيمان تصديق فلم يقصد مجرد التصديق بس، وإنما قصد التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، قصد التصديق الإيه؟ الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، بهذا تحصل النجاة إن شاء الله تبارك وتعالى. لهذا نحن نقول، وهذا مثل بسيط جدا لهذه الكلمة التي أول وأشهر كلمة يقولها المسلم وهي كلمة لا إله إلا الله، ولكن عرفنا كيف أن هذه الكلمة في الحقيقة هي الدين كله، ولهذا هي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى التي جعل الشارع لها لوازم. قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا في ليه؟ هذا في كلمة التوحيد، لكن في كلمة التوحيد لابد فيها من كفر بالطاغوت وإيمان بالله. وانظر رحمك الله كيف قدم البراءة من الطاغوت قبل الإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لتتوافق الكلمة مع تفسيرها في الآيات، فإن الكلمة تبدأ بالنفي أو بالإثبات. أنا عايز اصحى شوية بارك الله فيك، أنا عارف أن الشتاء بينوم شوية يعني الدفع أول ما راح بيت فممكن يسرح وينام، فانتبه بارك الله فيك. كلمة التوحيد تبدأ بالنفي أو تبدأ بالإثبات؟ بالنفي في قول القائل لا إله، والإثبات إلا الله. إذن كلمة التوحيد تتضمن نفيا وإثبات. النفي يبدأ أولا البراءة ثم يأتي الإثبات، وعلى هذا صارت آيات القرآن ونصوص السنة في تفسير هذه الكلمة. قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت تساوي إيه؟ لا إله، ويؤمن بالله تساوي إيه؟ إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لا إله إلا الله. دي سؤال هيجي لكم. وقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه الآية تضمنت نفيا وإثباتا أم لا؟ تضمنت النفي فين؟ إنني براء مما تعبدون، وأين الإثبات؟ إلا الذي فطرني. يبقى لا إله إلا الله تساوي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وعليه من أتى بالإثبات فعبد الله ولم يتبرأ من الطاغوت فليس بمؤمن. لا بد من حصول الأمرين، التبرؤ من الطاغوت والإيمان بالله سبحانه وتعالى. طيب فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، نفي وإثبات ولا لا؟ نفي وإثبات. أين النفي؟ فإنهم عدو لي. طيب أين الإثبات؟ إلا رب العالمين. يبقى لابد من النفي والإثبات. ولهذا حتى العلماء يقولون إن التفرد والتوحيد لا يحصل إلا بالنفي والإثبات. حتى في لغتك العادية لو أنا قلت الآن نفيا مجردا قلت ما قام محمد، ما قام محمد، هل هذا ينفي أن يكون غيره قد شاركه في عدم القيامة أيضا؟ أنا قلت ما قام محمد، محتمل أنه ما قام محمد وما قام إبراهيم وما قام علي وما قام زيد. طيب لو أنا قلت قام محمد، محتمل أن قام محمد وقام غيره، قام محمد هل ينفع أن يكون غيره قد قام؟ طيب ما قام محمد، ما قام محمد هل ينفي أن يكون غيره أيضا ما قام؟ لا. لكن لو قلت ما قام إلا محمد ما رأيكم؟ ما قام إلا محمد، ها؟ هل في أحد قام غير محمد؟ لا، محمد فقط. طيب من أين استفدت التفرد هذا؟ من أين استفدت أن التفرد ده؟ النفي والإثبات اللي هو أسلوب الحفرة هو بقى. ما قام إلا محمد، ما قام إلا محمد، ولهذا الإثبات فقط ليس توحيدا، والنفي فقط ليس توحيدا، إنما التوحيد يحصل بالنفي والإثبات. لا إله إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله وبعدين ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يبقى نفي وإثبات. ولهذا قال الشيخ العلامة الموفق محمد بن عبد الوهاب وتفسيرها الذي يوضحها، ثم صار يسرد جملا من هذه الآيات المتضمنة للنفي والإثبات. وأما من كلامه صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. إذا متى يحرم المال والدم؟ إن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. يبقى نفي وإثبات ولا لا؟ ولهذا قال الشيخ العلامة ابن عبد الوهاب أيضا قال عقب هذا الباب قال فانظر رحمك الله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل التلفظ بها كافيا بل ولا معرفة معناه بل ولا الدعوة إليه بل ولا الإقرار، لا التلفظ ولا معرفة المعنى ولا الإقرار ولا الدعوة، حتى يكفر بما يناقضها. فهذه المسألة ما أجلها حتى يتبرأ مما يخالف هذه الكلمة. إذن الواجب على المسلم ولا سيما طالب العلم الذي عنده إمكانية أن يتعرف على دين الله سبحانه وتعالى أن يتعرف على عقيدته معرفة تضمن له السلامة بإذن الله سبحانه وتعالى عند لقاء ربه، وتضمن له السلامة أيضا في الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا كان أمر العقيدة يا إخواني أمرا مهما جدا، وعليه مما يبين أهمية أمر العقيدة أن المخطئ في باب العقيدة وأن المنحرف التارك لمسلك السنة والجماعة لا يقال له أخطأ، وإنما يقال ضل وابتدع. ولهذا فالخطأ في العقيدة ينتج عنه وصفان سني وبدعي، فالسني من التزم سبيل السنة والجماعة، والمبتدع من حرف، فليترك يكون مبتدعا. أما الخطأ في الفروع والخطأ في المسائل العملية فإنه ينتج عنها مصيب ومخطئ، واحد أفى فتوى غلط في أمر فقهي عملي، هذا نقول له مبتدع؟ هذا ما نقول له مبتدع، إنما نقول أخطأ في هذا. لكن لما مثلا يحرف في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته نقول هذا أخطأ، نقول مبتدع. ولهذا الأشاعرة مبتدعة، الصوفية مبتدعة، الجهمية مبتدعة، المعتزلة مبتدعة، الجبرية مبتدعة، القدرية مبتدعة. يبقى الخطأ في العقيدة غير الخطأ فين؟ في الأمور العملية، مما يدل هذا على ضرورة دراسة العقيدة دراسة متأنية على وفق منهج أهل السنة والجماعة. يبقى نستطيع أن نقول سؤالا ألا وهو ما فائدة دراسة العقيدة؟ نقول واحد، فائدة دراسة العقيدة أنها تمكن الإنسان، تمكن المسلم من معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة رسوله، ومعرفة دينه بالأدلة. تمكن المسلم معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة معرفة صحيحة. ثانيا أنها تعصم الإنسان من الانحراف في هذا الباب الذي ينتج عنه وصفه بالبدعة، ولربما كان الأمر أخطر أن يوصف بالخروج من ملة الإسلام فيكون مرتدا، كما لو حصل الخلل في توحيد الألوهية فدعا وليا صالحا أو نبيا مرسلا أو ملكا مقربا وأعطاه حق الله عز وجل، قال اشفي ولدي، قال فرج كربي، قال سد ديني، فهذا والعياذ بالله يخرج من ملة الإسلام. الأمر الثالث أن دراسة العقيدة التي يحصل النجاة بها لا تكون إلا من طريق واحد ومن مسلك طائفة واحدة، طائفة أهل السنة والجماعة، لما تدرس العقيدة على مذهب الأشاعرة تدرس العقيدة على مذهب الصوفية تدرس العقيدة على مذهب الجهمية فهذا ضلال مبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، وهذا الحديث حسن بطرقه، فدل هذا على أن النجاة مع هذه الطائفة. ومما جاء في الصحيحين أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. لا تزال طائفة، ما قال النبي لا تزال طائفتان، إنما قال لا تزال طائفة. ولهذا فالذين يقولون أهل السنة والجماعة طائفتان، الأشاعرة والماتريدية، مخطئون وليسوا بمصيبين. ولا يمكن أن يكون الأشاعرة من أهل السنة والجماعة أبدا، مستحيل. الذين هم مرجئة في الإيمان والذين هم محرفة في الأسماء والصفات وغير ذلك، فأهل السنة والجماعة طائفة واحدة. هل الأشاعرة من أهل السنة؟ لا، ليس من أهل السنة. وإن وجد الآن من يقول بأن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، بل الخلاف بينه وبين الأشاعرة خلاف يعني بسيط وقليل، بسيط وقليل. هذا إما إنه ما يعرف منهج الأشاعرة، وإما إنه ما يعرف منهج أهل السنة والجماعة، حاجة من اثنين، يا إنه جاهل بأهل السنة والجماعة، يا إنه جاهل بمذهب مين؟ مذهب الأشاعرة. لكن كيف يستوي أهل السنة والجماعة مع الأشاعرة؟ هذا مستحيل أبدا. الذين يحرفون النصوص ويردون دلالات النصوص، فليس الله سبحانه وتعالى عندهم مستويا على عرشه، وليس الله سبحانه وتعالى متكلما، وليس الله عز وجل محبا، وليس الله سبحانه وتعالى يغضب، وغير ذلك من هذه الأشياء التي حرفوها، وليس له وجه حقيقي ولا يدان حقيقيتان، فضلا عن الإيمان الذي كانوا فيه من غلاة المرجئة أو من الفرق الغالية في الإيمان، فهم من فرق المرجئة. لكن لا يغتر واحد بكلام بعض العلم مثلا بأن الأشاعرة أقرب الفرق إلى أهل السنة، فهم يغتر بهذه الكلمة. صحيح أنهم أقرب، لكن لا يعني القرب هذا أنهم منهم، أو لا يعني القرب هذا شدة التلاصق مثلا. فأنا أقول مثلا بالنسبة لنا المغرب أقرب لنا من أسبانيا، فالأقرب لنا المغرب، لكن هل المغرب قريبة حقيقة أم بعيدة؟ المغرب بعيدة، لكن بالنسبة إلى أسبانيا فالأشاعرة قريبون لنا بالنسبة إلى سائر الفرق، إنما هل هم قريبون بالفعل إذا ذكرنا معتقداتهم؟ هذا طبعا لا. ولهذا لا يقال الأشاعرة من أهل السنة والجماعة إلا في محاولة التقريب بين أهل السنة وبين سائر الفرق، مع أننا لم نرى فرقة أصلا تدعو إلى إنه يعني إلى أخذ مذهب أهل السنة والجماعة على إنه هو كمذهبنا. يعني ما قال الجهمية خذوا مذهب أهل السنة مثلا أو مذهب هؤلاء لأنه قريب من مذهبه، ولا رأينا الروافض يقولون مثلا خذوا مذهب أهل السنة والجماعة لأنه قريب وليس بيننا وبينهم خلاف أو كذا أبدا، إنما نحن الذين نقول هذه الكلمات، أما غيرنا لا، ما يقول هذه الكلمات أبدا، مستحيل. ما يقول ذلك الجهمية ولا الأشاعرة، ولا يقول ذلك الروافض، ولا يقول ذلك الصوفية، إنما نحن الذين نقول هذا الكلام ونميع مثل هذه القضايا. وأهل السنة والجماعة عندهم من التميز العقدي ما لا يشترك معهم فيه إلا من كان على طريقتهم وطريقة استدلالهم. إذن الطريق الأوحد في دراسة العقيدة دراسة صحيحة هو طريق مين؟ أهل السنة والجماعة. والجماعة التي ينبغي أن ننتمي إليها اعتقادا ومحبة وولاء وبراء وننتسب إليها هي جماعة أهل السنة والجماعة، جماعة المسلمين، أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ولا فرقة لنا غيرها أبدا، ولا جماعة لنا غير هذه الجماعات، ولو سميت بأسماء مختلفة وقالوا ومرروا ذلك بأن هذه التسميات إنما باعتبار طريقة الدعوة ومنهج الدعوة وغير ذلك، إنما نحن جميعا على وفق أهل السنة والجماعة. نقول دعونا من هذا، فنحن متعبدون بطريقة أهل السنة والجماعة في الاعتقاد وفي المعاملات وفي العبادات وفي طريقة الدعوة. ألا هو يجوز الاختلاف في طرق الدعوة يعني؟ ولا تقصد ان وسائل الدعوه مثلا ممكن ياخذ وسيله؟ الحكم عن هذا كل الكتاب والسنه. والله لو اننا جميعا على منهج اهل السنه الجماعه، وهذا عنده ما شاء الله طلاقه لسان يدعو الى الله بلسانه، والثاني عنده قلمه، والثالث عنده شريط، والرابع عنده كذا، فمثل هذه الاشياء ما فيها تفاوت ولا اختلاف اصلا. إنما تقصد يعني طرق الدعوة مثلا، ما ندري يعني طرق الدعوة، ما ندري ومسالك الدعوة ما ندري. إنما ينبغي أن يكون المسلمون جماعة واحدة وطائفة واحدة، هي طائفة واحدة ليست أكثر من هذا. فهذه التعددية والطائفية في الإسلام لا نعرفها أبدا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء. يبقى أنت من أي جماعة؟ جماعة أهل السنة والجماعة. يعني من الذي ينظم لكم؟ من قائدكم؟ الذين تجتمعون مع قائدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائدنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإمامنا الذي نتبعه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هل لك أحد التزمت على يديه واستقمت على يديه أو تأثرت به؟ أيوة نعم. من هو؟ هات يلا بسرعة الاسم. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة ومعاوية وعمر وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لكن هؤلاء قد مضوا، نعم مضوا زمانا، لكن يبقون معنا تعليما ويبقون معنا منهجا. طيب ما دليل ذلك؟ دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا دليلنا، ودليل قول النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، الجماعة جماعة المسلمين. أما هذا التفرق فما يعرفه أهل العلم، ما يعرفه سلف الأمة هذا التفرق أبدا. لا ابن تيمية كان في جماعة، ولا كان الذهبي في جماعة، ولا الشافعية كانوا جماعة الشافعية، ولا الحنابلة جماعة الحنابلة، ولا الأحناف جماعة الأحناف. هذا ما نعرفه أبدا أبدا أبدا. إنما ابتلينا في العصور المتأخرة بكثرة الأسماء وكثرة الجماعات. وأنا أقول لك لا تنضم أبدا إلى جماعة هذه الجماعات، وحسبك ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. ولهذا أنت لابد أن تتميز في هذا، ويدل عليه واقعك، لأن الكل يقول ذلك. طيب ما الدليل على أنني ألتزم هذا بالفعل؟ الدليل على التزامي هذا بالفعل كتب أهل السنة والجماعة، كتب أهل السنة والجماعة. يطلع واحد يسألك يقول لك والله أنت بتدرس في المعهد، والله أصول السنة. لمين هذا؟ لابن أبي زمانين. طب ده منين؟ ده من أي بلد؟ ده والله أندلسي. طيب ده كان في أي تاريخ يعيش معنا ولا لا؟ هذا والله في القرن الرابع الهجري. فلا بد أن تميز بهذا. إذن الطريق الوحيد لدراسة العقيدة دراسة صحيحة هو طريق أهل السنة والجماعة. طيب سؤال، كيف ندرس منهج أهل السنة والجماعة؟ كيف ندرس مذهب أهل السنة والجماعة؟ الجواب: ندرس مذهب أهل السنة والجماعة عن طريقين. الطريق الأول الكتاب السلفي، كتب أهل السنة والجماعة كما أشرنا الآن. الطريق الثاني الشيخ السلفي، لأن لو جبنا الكتاب السلفي وأعطيناه الشيخ المبتدع لوى الأعناق، أعناق الكلام لتوافق هوى. فلا بد من أمرين: الكتاب السلفي والشيخ السلفي. أنت بيحفظ هذين الأمرين باختصار بسيط جدا، اختصار بسيط، وهو إنه كيف تدرس منهج أهل السنة والجماعة، كيف تعرف عليه؟ نقول تعرف عليه بأمرين: الأمر الأول هو الكتاب السلفي، والأمر الثاني هو الشيخ السلفي. ولهذا تستطيع أن تحكم على أي حلقة، على أي مجموعة، أنها فعلا سائرة على منهج أهل السنة والجماعة بهذا الاعتبار: الكتاب السلفي والشيخ السلفي. وكتب أهل السنة والجماعة إن شاء الله أكثر يا أخواني من أن تحصى أو أن تنتهي منها. أنا أظن والله إن لو بقي الإنسان يدرس كل يوم كتابا من كتب السلف في الاعتقاد والمنهج، أظن أن حياته تضيق عن استيعاب هذه الكتب. هل تعلمون عالما حوى كتب السلف فدرسها كلها قبل أن يموت؟ إذا خلاص، طيب إذا المسألة أنا ليس عندي عوز ولا حاجة إلى أن ألجأ إلى غيره. وقد يقول قائل: يعني لا نقرأ كتب المعاصرين؟ نقول لا بأس بقراءة كتب المعاصرين إن كانوا من أهل السنة والجماعة المعتبرين، إن كانت لهم إمامة يشهد لهم بها القاصي والدامي من المعتبرين، إذا حصل تعديلهم وإذا حصل تزكيتهم، وكان هذا الكتاب على وفق طريقة أهل السنة والجماعة. لكن نقول لا بأس بهذه الدراسة، مع أن الأفضل والأولى أن ندرس كتب السلف الصالح وأن نستقيم على كتب التراث الموروثة، لكن لا بأس لو وجد كتاب قيم لعالم الشرير معروف مثلا من علماء العصر المشهود لهم بالخير أن ندرسه، ولكن لابد أن يكون الدارس له والشارح له أيضا مما يعرف وما تقرر عند أهل السنة الجماعة، حتى لو وقع مثلا خطأ أو كذا ينبه عليه. إنما تعيش طول عمرك على في دراسة منهج السلف على كتاب مثلا لبعض المعاصرين أو كذا وفيه أخطاء في تلبيسات، لأنه هذا الكتاب كتاب جماعتك وهذا الكتاب كتاب شيخك الذي تنتمي إليه، كما تدرس مذهب الشافعي وفقط، مذهب أحمد وفقط، مذهب أبي حنيفة وفقط، مذهب مالك وفقط، أنا أقول لكم ما حكم هذا في الفروع فضلا عن الاعتقاد والمناهج، ما حكم من اعتكف في دراسته في المسائل العملية على دراسة مذهب واحد وتقدم ولا يخرج عنه وقال حسب ما قال الشافعي وحسب ما قال أحمد، ما حكم ذلك؟ هل يوافق؟ هل يكون موافقا للحق لذلك؟ لا يكون موافقا للحق. أمال إيه؟ يستفيد مما كتب الشافعي، يستفيد مما كتب الأئمة، ولكن لا يتدين الله سبحانه وتعالى إلا بما دل عليه الدليل، إلا بما دل عليه الدليل. لكن هل هذا يعد انتقاصا للأئمة؟ الجواب لا، كذلك لا يعد انتقاصا للعلماء الآن، أو لا يعد انتقاصا لطلبة العلم، لا يعد انتقاصا أن تقول هذا مثلا أخطأ في هذا والصواب كذا، لا يعد هذا انتقاصا، إلا لما حصلت العصبية فعد ذلك انتقاصا بل خروجا عن مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا الأئمة ربوا الأمة على هذا يا إخواني، الأئمة الكبار ربوا الأمة على هذا. الشافعي رحمه الله تعالى لما سئل في مسألة فأجاب بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، فقال له السائل فما تقول أنت؟ طب وأنت قولك إيه أنت؟ بعدما ذكر له كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فغضب الشافعي غضبا شديدا وقال أتراني لابسا زنارا؟ أتراني خارجا من كنيسة؟ أنا قصيص أنا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ما تقول أنت؟ هذا لا يليق أبدا. سبحان الله، فإذا كان هذا في الشافعي رحمه الله تعالى وأبى إذا صح الحديث فهو إيه مذهبي، ولهذا ألفت الرسالة في هذا قول الشافعي هذا، وهذا كلام الأئمة جميعا أنه كل يؤخذ من قوله ويرد. فإذا كان هذا في الفروع، مع أن التقليد في الفروع هذا حتى لو قلنا بالتعصب فيه فمع كوني خطأ، لأنه خطأ يسير، أنا تعصبت الإمام في الطلاق ثلاثة يقع ثلاثة ولا واحدة، في الخارج من الأرض هل الزكاة تكون في كل خارج ولا في ما في كل حد وسبب القلب والذخر يعني، لكن لما أقلد في المخالفة العقادية، لما أقلد في المخالفة لمنهج السنة والجماعة تلك مصيبة إيه عظمى. فانتقل وتنبه لهذه المسألة، فإن أكثر قضية يعانيها العالم الإسلامي الآن والشباب المستقيمون الآن هي قضية هذا التعصب لجماعة أو طائفة أو شخص معين، ولهذا كل حزب بما لديه فرح، فلا تلتفت إلى من يقول دي هذا خلاف فين في أمور دعوية، لا انتبه، ليس الخلاف في أمور دعوية ولا كذا، إنما الخلاف في تباين هذه المناهج في المسلك وفي الطريقة وفي كثير من الأمور. يبقى إذن كيف تدرس العقيدة؟ كيف تتعرف على منهج السنة والجماعة؟ كيف؟ عن طريق الشيخ السلفي وعن طريق الايه؟ الكتاب السلفي. طب هل هذا الكتاب الذي معنا كتاب سلفي؟ اي نعم، هذا الكتاب من الكتب المشهود لها بالخير، وهي من كتب أهل السنة والجماعة، أصول السنة. طيب، من الضوابط أيضا التي ينبغي الانتباه إليها أو التنبه إليها في دراسة العقيدة أننا ينبغي أن نعلم أن ما تقرر في مذهب أهل السنة والجماعة كل أحد حكم على كل أحد، ولو كان منتسبا إلى أهل السنة والجماعة، وإيضاح ذلك أنه لو خالف إمام، انتبه اعتني بكتابة هذه الفقرة، أنه لو خالف إمام من أئمة السنة ما تقرر عند السلف فإننا لا نعتبر قوله مذهبا آخر للسلف، لا نعتبر قوله مذهبا آخر للسلف، بل يرد قوله إلى ما تقرر عند السلف. وهذه مسألة مهمة جدا يا أخوان. قد نجد بعض الأئمة المشهود لهم بالخير والجلالة زي ابن خزيمة مثلا في حديث الصورة أو غيره، قد نجد كلاما لأحدهم خالف فيه منهج أهل السنة والجماعة، وطبعا لا يوجد إمام كما ذكر شيخ الإسلام، واكتبوا هذه العبارة أيضا، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يوجد إمام من أئمة المسلمين يتعمد مخالفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في إمام أصلا يتعمد هذه، لكن ممكن يخفى عليه ما جاء به الرسول، يخفى عليه الدليل، يفهم الدليل فهما خاصا، إلى غير ذلك من الأعذار التي ذكرها رحمه الله تعالى في رسالته القيمة المباركة رفع الملام عن أئمة الأعلام. لكن أن يوجد إمام معتبر يخالف ما تقرر عن أهل السنة والجماعة كده عمدا؟ لا طبعا. أو خالف الدليل عمدا؟ لا طبعا. لهذا نقول لو جاء إمام فخالف الدليل، خالف ما تقرر عند أهل السنة والجماعة، لا نعتبر قوله هذا مذهبا آخر. تقول لي لا، أنا عندي ابن تيمية قال، ابن خزيمة قال، فيبقى أنت لك قول وأنا لي قول. هل تخرج ابن تيمية من دائرة السنة؟ هل تخرج ابن خزيمة من دائرة السنة؟ هل تخرج قتادة من دائرة السنة؟ أقول لك لا، تقول لي خلاص إذا هذا هو، يبقى ده مذهب آخر للسلف. لا لا لا يعد مذهبا آخر للسلف، مذهب السلف مذهب واحد، مذهب السلف مذهب واحد. ما جيش مثلا أنا عند الأئمة الذين لهم تأويل في الصفات وأقول إن مذهب السلف الصالح في الصفات على طريقتين، طريقة الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وطريقة التأويل. هل هذا يليق؟ لا، ما أقول هذا، أقول هذا لا يليق، أقول هذا لا يليق، وإنما مذهب السنة والجماعة مذهب واحد. فلما نجد كلاما لابن حجر، لما نجد كلاما للنووي، لما نجد كلاما للخطابي، لما نجد كلاما لأي عالم من العلماء مهما بلغت منزلته يخالف هذا الأمر، نرده إلى ما تقرر عند السلف ولا نقول هذا مذهب آخر للسلف؟ لما يوجد كلام لبعض العلماء في الإيمان مثلا من السابقين والمتأخرين يخالف مذهب أهل السنة والجماعة، نقول ده مذهب ثاني عند السلف؟ أبدا. هل نقول كلام الطحاوي في الإيمان اللي هو حينما عرف الإيمان في الطحاوية اللي بتدرسوها كلكم، حينما قال والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، قول باللسان وتصديق بالجنان، أين عمل جوارح الأركان يا أخواني؟ لم يذكره الطحاوي رحمه الله تعالى. طب الطحاوي من علماء المسلمين المعتبرين ولا لا؟ نعم، لكن هل يعد قول الطحاوي هنا قولا آخر عند السلف؟ فنقول في الإيمان للسلف مذهبان، مذهب الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ومذهب آخر اللي هو إيه؟ ومذهب آخر اللي هو أنه قول باللسان وتصديق بالجنان. هل يليق هذا؟ لا، ما يليق هذا، وإنما نقول أخطأ الطحاوي في هذا. حسب يا شيخ أخطأ الطحاوي؟ أنت من أنت عشان تقول أخطأ الطحاوي؟ أنا أقول ما قلت هذا من نفسي مثلا ولا أنت قدام نفسك حتى يقال من أنت ومن الطحاوي، وإنما قال هذا أئمة السنة جميعا. فمن الطحاوي ومن أئمة السنة الذين تقرر عندهم أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والإيه والأركان. يبقى تنبه لهذه المسألة، هي مسألة في غاية الأهمية، وهي أنه إذا وجد قول يخالف ما تقر عند السنة الجماعة من ممن ينسب إلى السنة فلا يعد قول هذا قولا آخر لأهل السنة والجماعة، إنما ما تقرر في كتب الاعتقاد المعتمدة لماذا بين السنة الجماعة والحكم على الجميع. لو يجي واحد مثلا يستدل بالخروج على أئمة الظلم وأئمة الجور بفعل بعض السلف، فهل نقول إن ما جرى من بعض السلف يعد مذهبا آخر للسلف في المسألة، وأنه يجوز في مذهب السلف الخروج على أئمة الظلم والجور؟ هل نقول هذا؟ لا، وإنما نرجع هذا إلى ما تقرر عند السلف على السنة والجماعة، وهو أنه لا يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور ولا على حكام المسلمين، لا يجوز الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك، ولم يقل صلى الله عليه وسلم الخروج، وإنما قال صلى الله عليه وسلم بالصبر، فقال فاسمع واطع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. يبقى ما تقرر إذن في ماذا بين السنة والجماعة يكون حكما على سائر من قال قولا خالف في أهل السنة والجماعة ولو كان من ينتسب إلى هذا. ولهذا أنت بقى غني الآن لما تقول إن مثلا ابن حجر أخطأ في مسألة الإيمان، ابن حجر أخطأ في الصفات، أنت غني بقى أن يقول لك قائل من أنت ومن ابن حجر. صحيح، من أنا ومن ابن حجر، لكن ما قاله ابن حجر هنا خالف في مذهب أهل السنة ولا لا؟ نعم خالف. يبقى من ابن حجر ومن أهل السنة؟ مش من ابن حجر ومن أنا، بقى من ابن حجر ومن أهل السنة، مش تبقى صح يعني، خليها كده، مش أنا وابن حجر، لا، ابن حجر وأئمة السنة، شيخ الإسلام وأئمة السنة، وهكذا. وهذه مسألة لو فهمتها حلت لك كثير من الإشكالات التي تحصل في هذا الباب. يعني البعض الآن يا إخواني يؤلف فيما قال في مذهب أهل السنة والجماعة ويعتمد على أنه ينقل نقولات لبعض العلماء خالفوا فيها أصلا، يوم يجيب العالم اللي خالف هنا والعالم اللي خالف والعالم اللي خالف والعالم، طلع لك كتاب مثلا فيه 50 نقلا مثلا، تقول بس يا كل دول إذا منهج أهل السنة والجماعة هو هذا. لا، أنا ما أغفر، أنا أشوف اللي تقرع عند أهل السنة والجماعة إيه، إيه اللي تقرع عند أهل السنة والجماعة وأقول به وأدرسه. ولهذا نقول السبيل إلى التعرف إلى ما عليه أهل السنة والجماعة هو ما تقرر في كتب هذا الاعتقاد لدى أهل السنة والجماعة. هذه الحقيقة ضوابط ومسلمات وفوائد يتبين لنا من خلالها لماذا ندرس مادة العقيدة. ولهذا مادة العقيدة أرجو من الإخوة والأخوات أن ينتبهوا إلى هذا الأمر، مادة العقيدة أخوان مش مادة بقى معهد عشان أخذ معهد وأخذ شهادة وبعدين أقول بقى إيه لهذا الاعتقاد سلام عليك، لا، إنما الإنسان يدرس ديانة لله سبحانه وتعالى ويحرص على درس العقيدة بالذات حتى يصحح اعتقاده. وأقول أيضا كما أشرنا إلى أنه منهج السنة والجماعة لما يأخذ من الشيخ من الكتاب السلفي والشيخ السلفي، نقول بأن فعلا دراسة العقيدة تحتاج إلى شيخ، تحتاج إلى شيخ. ليه؟ لأنك قد تدرس الفقرة ولا تعرف معناها أو تفهمها فهما خاطئا. يعني مثلا الآن مثلا قد تقرأ للبعض مثلا بأننا نؤمن بالأسماء والصفات من غير تأويل ولا مثلا تشبيه ولا كذا، مع أن أهل السنة والجماعة أولوا في بعض المواضع. طيب، ما الفرق بين تأويل أهل السنة في بعض المواضع وبين نفي التأويل؟ إذا كان أهل السنة يؤولون في بعض المواضع فلماذا أنت أو كيف تفهم كلام البعض في نفي التأويل؟ ما التأويل المنفي؟ لابد أن تعرف ما التأويل المنفي في الفقه وما التأويل المثبت عند أهل السنة والجماعة. ولهذا لما نعبر من غير تحريف رفع الإشكال، أما نقول من غير تحريف هذا أفضل من أن تقول من غير تأويل. لأن من غير تأويل المراد به التأويل الفاسد، حيث إن التأويل يطلق ويراد به معنيان، تأويل محمود وتأويل مذموم. المحمود والله ما دلت عليه القرينة صحيحة، والمذموم ما لم تدل عليه القرينة صحيحة. طيب طالما المسألة إن التأويل لفظ مطلق طارة يكون محمودا ومذموما، يبقى لما أجي أنفي، أنفي المذموم ولا أنفي المطلق؟ أنفي المذموم. فلما أقول أؤمن بهذه الأسماء والصفات من غير تحريف يبقى أفضل ولا من غير تأويل؟ طيب لماذا؟ أنا أريد أن أسمع هذا الجواب. لماذا نقول من غير تحريف ولا نقول من غير تأويل، وإن جاز أن أقول من غير تأويل؟ ماشي أنت فاهم، بس عايزين التعبير، يعني أنت تقعد مكاني على الكرسي هنا وتعبر، إنما لو أنت قعدت مكاني وقلت كلمتين دول ولا حد فاهم حاجة. أنت فاهم أنت وأنا فاهم أنك فاهم، لكن عايزين بقى نعبر. ها اتفضل. تمام، إذا أحسنت، التحريف مذموم وهو وجه التأويل مذموم، إنما التأويل مطلق فيه المحمود وفيه فلما وفيه المذموم. فلما ننفي التأويل قد يظن ظن ان التأويل المحمود ايضا منفي، لكن لما انفي التحريف هيظن ايه؟ ولا شيء. طيب فلما تيجي انت تقرأ العبارة دي ويجي واحد يقولك مثلا او تقرأ لبعض للسلف في قول الله سبحانه وتعالى مثلا تجري بأعيننا يعني بالمرأة من تقول لا لا لا لا هذا كلام باطل، لا لا لا هذا كلام باطل، أهل السنة لا يؤمن بالتأويل، احنا درسناها من غير تأويل ودي تأويل. يعني ماذا تريد أن تقول؟ يعني تريد أن تقول أن السفينة تجري حقيقة بعين الله؟ لا طبعا ده برضو لا يليق. هلا أمال طيب بيعمل إيه؟ طيب لا يليق أن السفينة تجري بعين الله، ولا يليق أنها بمرأة من الله وحفظي ورعايتي، وما ليه؟ طيب نقول ايه؟ لكن نقول بأعيننا تجري المرأة منا بأعيننا، فنحن نثبت الصفة مع تأويلنا إياها، وهذا هو الفرق بين تأويلنا وتأويل الأشاعرة. فإذا لابد برضو من الدراسة عن طريق الشيخ الذي قد يزيل لك بعض هذه الاستشكالات، ولهذا أنا أقول لإخواني لا تضيع درس عقيلة من أجل، لا من أجل بقى أن يعني السواد يكثر، لا إحنا مش بنقبض على الرأس يعني على عدد، لا، ولكن من أجل أن تستفيد فائدة تستطيع إن شاء الله أن تنقلها إلى غيرك بإذن الله سبحانه وتعالى. أما عن ترجمة المصنف فهو أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن عيسى ابن محمد المري الإلبيري الأندلسي رحمه الله تعالى. قال عنه الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام، قال عنه الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام: محمد بن عبد الله بن عيسى ابن محمد المري الإمام أبو عبد الله الإلبيري المعروف بابن أبي زمانين نزيل قرطبة، سمع ببجاية من سعيد بن فحلول فقرأ عليه مختصر ابن عبد الحكم، وسمع بقرطبة من محمد بن معاوية القرشي وأحمد بن المطرف وأحمد بن الشامة، وكان عارفا بمذهب مالك بصيرا به يعني في الفقه، لمذهب مالك ينتشر في بلاد المغرب وما وراءها، وكان عارفا بمذهب مالك بصيرا به، وسمع أيضا من وهب بن مصرة، وتفقه عند إسحاق بن إبراهيم الطليطيلي، وكان من الراسخين في العلم متفننا في الأدب والشعر مقتفيا لآثار السلف، وله مصنفات في الرقائق والزهد وشعر رائق مع زهد ونسك وصدق لهجة وإقبال على الطاعة ومجانبة للسلطان. وسئل لما قيل لكم بنو زمانين فلم يعرف، لما قيل يعني أنتم أسرتكم أو عائلتكم أو قبيلتكم لما قيل لها لما لقبت بهذا؟ فقال لا أعرف. وقال كنت أهاب أبي فلم أسأل. ثم في آخر عمره انتقل إلى البيرة فسكنها. قوله طبعا هنا في الترجمة ومجانبة للسلطان، طيب ماذا تفهم من ذلك؟ كان رحمه الله تعالى عنده إقبال على الطاعة ومجانبة للسلطان. يلا أنت بتقرأ هتفهمها إزاي؟ لا يداهن. يعني مجانبة يعني إيه اللي بيتجنب في السلطان؟ يعني هل مجانبة للسلطان السلطان يقول له يمين ويقول له شمال مثلا؟ إيه؟ لا يحب أن يولي. يعني الآن مثلا ما واحد يذكر السلطان على المنبر ويذكر مساليبه ويذكر مساويه ويعبئ الأمة تجاهه إذا كان ظالما أو فاجرا، هل يقال فيه مجانب السلطان ولا يقال فيه إيه؟ ونقول لقد كان مجانب السلطان، أو نقول العز بن عبد السلام سلطان العلماء لأنه كذا، أو مثل هذه الأمور كيف نفهم يعني مجانب السلطان يعني؟ نعم يعني مجانبا لدنيا السلطان، مجانبا لدنيا السلطان، يجلس عنده يأخذ ماله ويجلس عنده ويستأنس به ويكثر الدخول عليه والإذعان له وترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أجل السلطان بالنسبة له أو إقرار باطل أو كذا، لكن لا وعلى هذا كان أهل السنة والجماعة جميعا أصلا ما في أحد حاب السلطان، لكن معنى مجانبة السلطان يعني مجانبة دنيا السلطان. أما الدعاء للسلطان منهجهم، أما عدم ذكر مثاليب السلطان على العامة منهجهم، أما الإصرار بنصح السلطان منهجهم، أما تهدئة الناس ولو وجد الظلم والجور منهجهم، كل هذا هو منهج السنة والجماعة. إنما مجانبة للسلطان يعني دنيا السلطان، ليس طامعا فيما عند السلطان. إنما لا يأتي واحد يقول أنا لي قدوة في العز بن عبد السلام ولي قدوة في ابن أبي زمان لقد كان مجانبا للسلطان، أما الذين يقولون اسمع ونطيع هذه الأسطوانة اللي زينا منها هذه الأسطوانة التي علمتنا الرضوخ وعلمتنا الذل وعلمتنا الصغار، لابد أن نذكر هذا إذا لم نوعي الأمة بهذه المثالب وهذه الأمور، فمتى تعي الأمة؟ وحي الأمة بأمر دينها إن كنت صادقا، ده أنت ما درست كتاب عقيدة للأمة ولا درست لهم كتاب منهج كتاب منهج لأهل السنة والجماعة، وإلا لو درست كتابا واحدا من كتب السنة والجماعة وسطر هذا إن شاء الله هذا كتاب، لو درست كتابا واحدا من كتب السنة والجماعة لرأيت فيه ونرى السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا وإن ظلم وجار وندعو الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة. ولو جيت شوية الكتاب البربهاري سترى الآن وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، لا لا لا لا، وإذا رأيت أنه يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. ولقد كان البربهاري من أشد الناس مجانبة للسلطان، ولم يقرأ ترجمة البربهاري يرى ذلك واضحا جليا. يبقى فرق مهم جدا بين أن يقال هذا كان مجانبا للسلطان. أنا أقول ليه هذا الكلام يا أخواني؟ لأن البعض قد يقتضي هذه العبارات أو قد يستغل، ولهذا أنا أقول لك ليه الكتاب السلفي والشيخ السلفي، لأنه مثل هذه العبارة ممكن أن أخذها أطوعها، أنا أطوع هذه العبارة من عام مجانبا للسلطان، إنما لو يعيدوا ولاة الأمور دول مش مجانبون للسلطان، لا لا لا، هذا قلب المسألة. لكن إن دخلت في دنيا السلطان إياك ودنيا السلطان، إياك ودنيا السلطان، إياك وزخرف السلطان، لكن كن نصيحا للسلطان، كن محافظا على السلطان، اعلم أن فتنة العامة ليست كفتنة خاصة، فأنا أضرب على ظهري وأصبر لأن فتنة خاصة أمر خاص أتحمل خلاص، لكن ضربت على ظهري أو مطلع أخطب الجمعة هلم يلا اطلعوا هذا ظلم وهذا كذا ومن كان يحبني فليخرج في مظاهرات، لكن بضوابط مظاهرات بيضاء، مظاهرات سلمية، نطلع يا جماعة بس نطلع محترمين ونطلع مؤدبون، ها؟ نمشي في صفوف كصفوف الجنازة والنساء في الخلف، ما ينفعش، لا يجوز المخالطة طبعا، النساء في الخلف والرجال في الأمام، ويؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذه ضوابط. وإياكم انتبهوا، لو طلع عليكم العساكر ما انضربوش، انضربوا بس اتبوا بعدين. وإياكم والهتافات، ما فيش حاجة اسمها هتافات. يعني ومن الجماعة دول ماشيين ليه طيب؟ ومن الذي ماشي ليه؟ خلاص ماشي ليه؟ بضوابط، الضوابط ألا يكون هناك شيء. متى عرف السلف ذلك؟ متى عرف الأئمة ذلك؟ ولهذا المنع من هذا ليس من قبيل مصالح المفاسد يا أخوان، خلي بالك. يعني قد تجد من يجوز هذا لكن يقول نحن لا نراه. ليه؟ لأن فيه مفاسد. لا، نحن لا نراه. ليه؟ لأنه ليس من منهج السنة والجماعة. يعني لو قال السلطان اطلع، نقول لا مش طالعين. هذه فائدة هذا الأمر. زي ما بعض الناس مثلا لا يرى الخروج على السلطان. ليه؟ لكن لأن فيه مفاسد، مش لأنه لا يجوز الخروج عليه مثل الجو، لا، لأن فيه مفاسد. معنى ذلك لو أمنا المفاسد خرجنا. شوف بقى، هذا أمر خطير جدا لابد أن تنتبه إليه. ولهذا قد تكون دعوة واحدة ولكن جوهر الدعوة يختلف وحقيقة الدعوة يختلف، لكن كل يقول نحن لا نخرج على السلطان، ده يقول نحن لا نخرج ولا عندنا والله خروج على السلاطين، والثاني يقول والله نحن لا نخرج ولا والله عندنا خروج على السلاطين. لكن الحقيقة أن هذا عنده خروج وهذا عنده خروج وهذا ما عنده خروج. هذا ما عنده خروج نظر لنفسه، لكن متى ما وجد الوقت الموافي خرج لأنه يرى مشروعية الخروج. إنما الثاني لا يخرج على إمة الجو ولا يرى ذلك سبيلا ولا منهجا كما قرأ إمة السنة. فلهذا أنا أضرب لك إيه؟ هذه أمثلة توضح لك، إحنا ما زلنا في المقدمة، هذه كلمة جاءت، طيب كيف تفهمها؟ فلابد أن تفهم بالفهم الإيه؟ المنضبط، مجانبا للسلطان، ليس معناه خارجا على السلطان. مجانبا للسلطان أي أنه لا يدخل في دنياه ولا يغتر بزخارفه ولا يغتر بهذا. فأنت تدعو للسلطان لكن تجانب السلطان، إن فعل منكرا أو كذا نصحته بالهدوء بالذي أحسن بالطرق الصحيحة الشرعية، كما جاء عند البخاري أنهم قال لأسامة بن زيد ألا تنصح لعثمان، لما لا تنصح لعثمان، ألا تنصح لعثمان؟ فقال رضي الله عنه أو كلما كلمته أخبرتكم إني لا أريد أن أفتح بابا من الشر أكون أول من إيه من فتحه. والحقيقة يا إخواني، الحقيقة الحقيقة الحقيقة أننا الآن في عصر نحتاج إلى التميز الخاص، وإلى الآن مطية الدعوة إلى منهج السلف مطية اتسعت. إنما إنه الدعوة الخاصة أو المنهج فعلا المقرر من كتب السنة والجماعة الدل عليه الأدلة الصحيحة والمتقر على ألسنة الأئمة ومن كتبها، غريب غريب. أما كوني أقول أنا سلفي أنا كذا أنا كذا، هذا كثير جدا، ولكن لا تأمل لوثات توجد عند البعض. واحد عائد من منهج التكفير بقى سلفي، بس بقى سلفي إلا عنده إيه؟ لوثة من القديم. واحد عائد من منهج مثلا الجهاد بقى سلفي، بس عنده لوثة من المنهج القديم. ولهذا تروا سلفيا إلا لوثة، وسلفيا إلى لوثتين، وسلفيا إلى ثلاثة، وهكذا. ولهذا نقول الحكم الذي نعرف به إن شاء الله هذا المنهج هو ما تقرر عند أئمة السنة. طيب، ولد في سنة 24 و300 أو في آخرها، وتوفي على الصحيح سنة 99 في ربيع الآخر، يعني قبل 400 بسنة. وله كتاب المغرب في اختصار المدونة ليس في مختصراتها مثله، وكتاب منتقب الأحكام الذي صار في الأفاق، وكتاب الوثائق، وكتاب المذهب الفقهي، وكتاب مختصر تفسير ابن سلام، وكتاب حياة القول في الزهدي، وكتاب أنس المريدين، وكتاب النصائح المنظومة من شعره، وكتاب أدب الإسلام، وكتاب أصول السنة، وكتاب قدوة القارئ. ومن شعره الموت في كل حين ينشر الكفن، ونحن في غفلة عما يراد بنا، لا تطمئن إلى الدنيا وزخرفها، وإن توشح وإن توشحت في أثوابها الحسنة. أين الأحبة والجيران ما فعلوا؟ أين الذين هم كانوا لنا سكنا؟ سقاهم الدهر كأسا غير صافية، فصيرتهم لإطباق الثرى رهنا، لإطباق الثرى رهنا. روى عنه أبو عمرو الداني، وهو إمام معروف من أئمة السنة، له الرسالة الوافية في معتقد أهل السنة، والقاضي أبو عمرو بن حذاء وطائفة من علماء الأندلس، وكان من بقايا حملة الحجة رحمه الله. فإن الله سبحانه وتعالى جعل على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. اللي يجدد للأمة دينها قد يكون رجل، قد يكون اثنان، قد يكون جماعة، وهكذا، فيجدد لها دينها. وقال السيوطي في طبقات المفسرين: محمد بن عبد الله بن عيسى المري الإمام أبو عبد الله الإلبيري المعروف بن أبي زمانين، كان عارفا بمذهب مالك، بصيرا به ومن الراسخين في العلم، متفننا في الأدب والشعر، مقتفيا لآثار السلف مع الزهد والنسك وصدق اللهجة والإقبال على الطاعة ومجانبة السلطان. سمع من وهب بن مسرة وتفقه بإسحاق بن إبراهيم، وله مختصر مدونة ومختصر تفسير بن سلام، وكتاب أصول السنة، وكتاب قدوة القارئ، وكتاب الوثائق، وكتاب حياة القلوب في الزهدي. يعني ذكر مختصرا بكلام الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فعلى كل هذا الإمام إمام معتبر، وكلامه إن شاء الله هنا كلام معتبر، ولا يستدرج عليه شيء في هذه العقيدة، رغم أنه جمع مجمل هذا الاعتقاد. طيب، لعلنا نكتفي بهذه المقدمة اليوم حتى لا يفوتكم شيء من هذا المختصر في مجمل الاعتقاد، وإن شاء الله الدرس القادم يكون معكم هذا الكتاب وسائر الكتب التي أمليناها عليكم بإذن الله. طبعا نجعل لكل درس وقتا معينا، فنرجو أن يكون الحضور من صلاة العصر حتى لا يفوت درس من هذه الدروس. ثاني، عندنا تفسير السعدي، عندنا المنطقة، منطقة الأخبار، منطقة الأخبار لأبي البركات، عندنا الروضة الندية، عندنا وصول السنة لابن أبي زمانين، عندنا طريق الوصول إلى العلم المأمول للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله ستكون هناك إجازات في كل كتاب ننهيه لمن واظب على الحضور. أي رسالة إن شاء الله سننهيها تكون هكذا، واحتمال إحنا نجعل كل شهر، يعني على مدار الشهر أو شهر ونصف، رسالة كعادتنا اللي احنا اخذناها من قبل، رساله تكون في يوم، يعني نوقف هذا الدرس الا ماده المعهد ونعطي رساله، هذا مثلا كل شهر او كل شهر ونصف، والا في الاصل احنا ناخذ به الكتب ان شاء الله كلها. يقول السائل: لا نرى الخروج على السلطان، فكيف نبين له الحق؟ نبين له على انه باطل، فكيف نبين له الحق ونبين له أنه على الباطل؟ بين له أنه على الباطل، لكن بينك وبينه، انصح له بينك وبينه، هذه واحدة. الأمر الثاني أن تبين الحق والباطل للناس، ولا دخل لك بالسلطان. يعني مثلا السلطان يفتح بنوك الربا، خلاص بين حكم الربا والأدلة على تحريم الربا وصور الربا للناس، ما لك بقى وأن تضيف إلى ذلك؟ وهذا السلطان وهذا الحاكم قد فتح البنوك، وما نرى ذلك إلا لمحادثة الله ورسوله، وما نرى كذا وكذا لا، انت بين الحق، بين الربا من الكتاب والسنة، وبين تحريم ذلك، وبين صور الربا بهذه الطريقة. فإن جلست عنده فبين له الحق الذي تعلمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة حق عند سلطان جائر، أي عنده بين يديه، تقول له ذلك بالطرق الصحيحة. يقول السائل: يؤخذ على أهل السنة أن لهم جماعة أنصار السنة المحمدية، فهل يجوز فيه التسمية؟ جماعة أنصار السنة المحمدية تسمية قانونية أو نظامية داخل الدولة، يعني معهم زي وزارة الشؤون، فوزارة الشؤون بتسمع بتسمح مثلا ان دي مثلا تنمية المجتمع، دي مش عارف ايه، دي انصار السنة، واخد بالك؟ لكن انصار السنة ليس لها مذهب خاص بها، ليس لها مذهب خاص. ولو جعلت انصار السنة مذهبا خاصا بها على غرار مذاهب اخرى نقول لا، لكن دي تسمية في الاوراق. الاوراق ما انت تعمل ايه بقى، هتعمل كده توقيع عندك منهج اهل السنة والجماعة، تكتب كده موقع رئيس منهج اهل السنة والجماعة، ولا تعمل ايه انت؟ فلا، دي مسألة نظامية ترتيبية. يقول بعض الجماعات يستدلون على جواز المظاهرات بفعل حمزة رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم قام على رأس صف من الصحابة، وقام عمر على صف آخر كويس، وخرج جميعا في صفين وطافوا بالبيت. مظاهرة على مين بقى؟ مظاهرة على مين دول؟ أي مظاهرة؟ أنا أقول لك يا أخي، إن من يخالف مذهب أهل السنة والجماعة تراه مفلسا، مفلسا شيء حاجة يقول أي حاجة في أي حاجة، ولا يكون عنده متين علم. يا أخي سبحان الله، ده أنا من عجيب هذا، وهذا حصل مش من عجيب هذا. واحد راكب توك توك مع أخ توك توك، فالمهم كل ما يجي مطب شوف يا عم، شوف الحكومة يا عم، شوف السلطان اهو الطرق وبتاع، مش عاجب لما يجي عند مطب. فبيقول له انت شفت برنامج الشيخ فلاني امس كان جايبه في الحيوانات وكذا والتالف؟ قال له شوف، ما هو ده العمل الجماعي، هو ده العمل الجماعي بقى، شفت بقى ده العمل الجماعي. يعني مما يدل على مشروعيه العمل الجماعي الحزبي ما يقع بين الحيوانات من تالف. شوف لما تتالف الحيوانات بيحصل ايه، واخد بالك؟ وايضا هنا يقول لك بس شوف ادم طب، يبقى شوف السلطان. طب والطرق بقى السريعه الواسعه، طب ما تشوف السلطان برضه مثلا، ولا الطيران ولا فأنا أقول المفلس المنحرف عن منهج السنة والجماعة لا يجد شيئا. اللي يقول مثلا زي اللي يقول لك إيه، جواز الغناء ليه؟ لأن أهل المدينة استقبلوا النبي فقالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. أنا من يومين أسمع واحد يقول، وللأسف الشديد نسأل الله يا إخواني الثبات، كان يعني المفترض أن من دعاة السنة، يقول انه الغناء ما في اشكال، النبي صلى الله عليه وسلم غني بين يديه وغنت النساء بين يديه، ايه يعني لما المرأة تغني وتغني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقط النبي قال لما قلنا وفينا نبي يعلم ما في غد، قال بس لا لا لا تقولي هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غني بين يديه والنساء. طب صحيح هذا؟ صحيح هذا؟ ولا كنا جواري في عرس مناسبة خاصة، فكيف تجعل هذا عاما؟ هذا مثل السبكي لما انتقد على ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته حينما أثبت علو الله سبحانه، كيف انتقد حديث أين الله السبكي؟ وده عالم، كيف انتقد حديث أين الله؟ شوف الواحد لو الحرف عما يجب السنه جاء كيف يتردد في أمور لا تعقل فضلا عن أن تقبل. شوف تعرف ماذا يقول، يقول أن معاوية بن الحكم هذا روى الحديث، ومعاوية كان أعرابيا لا يحسن الصلاة، واستغل حديث معاوية لما قال إيه، لما قال يرحمك الله في الصلاة، قال لك شوف ولقد كان رجلا من أهل البادية لا يحسن الصلاة. طالما إن بقى رجل من أهل البادية لا يحسن الصلاة، وده صحابي جليل، ولأول مرة نرى في عالم الانتقاد لحديث من الأحاديث، لأول مرة نرى أن النقد ينسحب على الصحابة، أول مرة، انما النقد يكون من اول السلسله من بعد الصحابه. خلاص يبقى عرض اسقط على هذا الانتقاد القبول او عدم. انما الصحابه يا اخوان، هل في صحابه مقبول بحديث الصحابه مردود، ولا الصحابه كلهم عدول؟ يبقى هل في معنى ان نقول وكان معاذ الحكم رجلا من الباديه لا يحسن الصلاه؟ طب وخذ الاحسن من هذا، يقول وانما روى معاويه اين الله بالمعنى، إنما النبي أنشا أين الله، لأنه يمنع السؤال بأين الله، يبقى ما رواه بالإيه، بالمعنى. أرأيت كيف يتبنى الإنسان؟ فبرضه يقول لك إيه، المظاهرات بدليل فعل حمزة طلع وعمر طلع، مظاهرات على من؟ على النظام القائم، مظاهرات على من؟ إنما هي مرحلة انتقال بالدعوات من مرحلة السرية إلى مرحلة الجهرية. يبقى اعتبر مصنه برضه في جوف الكعبة مظاهرات، ويبقى اللي خرجوا في سبيل مظاهرات. فانظر كيف تستدل بارك الله فيك ولا تلبس على الناس. يقول كيف نعلم بما تقرر عند منهج أهل السنة والجماعة علما بأن كل عالم ينتصر لقوله بقولنا هذا من منهج أهل السنة والجماعة؟ طيب أجيبونا أنتم إزاي أعرف ماذا تقرر عند أهل السنة والجماعة مع أن كل واحد يقول أنا من أهل السنة والجماعة أو قولي هو قول أهل السنة والجماعة؟ أجيبوا أنتم يا إخوان، ها كيف تعرف إن ده متقرر عند عند أهل السنة والجماعة؟ كيف تعرف؟ ها اللي هو الكتاب السلفي، اللي هو الكتاب اللي احنا قلناه، احنا ارجعنا الامر الى الكلمتين الكتاب السلفي والشيخ السلفي هكذا. يبقى اعرف ما تقرر عند اهل السنه والجماعه بما وجد في كتبهم المعتمده واصولهم المعروفه. في واحد حامي يعني ما يحلش يتكلم عن جماعه وجماعه وجماعه وجماعه، يقول اذا قال القائل نحن ندرس بعض كتب السلف وهم كانوا اشعريين وهم ائمه كبار، كانوا يعني ولا الان؟ في أحد يدرس كتب الأشعار على أنها كتب السنة؟ ولا تقصد أشعارين كانوا ثم رجعوا؟ المعتبر بالحال بارك الله فيك، لا ليس المعتبر بالماضي. يقول برجاء عمل استخبارات شهرية الفرقة لتعود على تقنية الامتحان إن شاء الله. احنا بنضع أسئلة اللي احنا ذكرنا لكم الآن، يعني ما فائدة دراسة العقيدة؟ هل يعتبر قول الواحد إذا خالف مذهب السنة الجماعة يعتبر قولا ثانيا في المذهب؟ هذه اكتبوها، هذه أسئلة تكتب